الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، ونحن في يوم السبت التاسع من شهر الله رجب عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في كتاب المعاملات من عمدة الفقه على باب السلم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنه فسخ. قوله رحمه الله: باب السلم. السلم هو السلف، ولكن السلم من اصطلاح أهل الحجاز، وعليه المذهب عند الحنابلة والمالكية. وأما السلف فهو اصطلاح أهل العراق. ومعنى السلم أو معنى السلف أفضل ما قيل فيه تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن معنى السلم أو السلف تقديم الثمن. معنى السلف أو السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. تقديم الثمن وتأخير المثمن بشرط أن يكون معلومين، بشرط أن يكون معلومين. والسلم على خلاف البيوع، الأصل في البيع التقابض، وهنا جاز في الشريعة أن يبيع الإنسان ثمرة بستانه أو زرعه الذي يزرعه قبل أن يظهر. إذن ما في قبض، القبض يكون متأخر، فهذا على خلاف البيوع، لكنه جائز للحاجة. وقد يقول القائل: مر معنا أن من أنواع البيوع المحرمة بيع الحبوب قبل الاشتداد، وبيع الثمار قبل بدو الصلاح، فكيف جاز الآن البيع؟ نقول: هذا بيع موصوف في الذمة، هذا بيع موصوف في الذمة، ما له علاقة بهذا الثمر بعينه أو بهذا الحب بعينه. وإنما يقول الرجل: أبيعك 100 كيلو من الرز من الجنس الفلاني، وأسلم لك هذا 100 كيلو في اليوم الفلاني. فصار الآن الوزن معلوم 100 كيلو، وجنسه معلوم أنه بشاوري مثلا، ووقته معلوم، قالوا سلموا لك في شعبان، في نهاية شعبان، فهذا صار بيع موصوف في الذمة، ولذلك جاز في الشريعة هذا البيع. هنا يأتي السؤال، هل يجوز بيع السلم والسلف مع الاختلاف في الثمن؟ بمعنى 100 كيلو من الرز الآن، 100 كيلو من الرز البشاوري الآن في السوق يساوي 50 دينارا مثلا، فهو يشتري 100 كيلو من الرز على أنه يستلمه في شعبان مثلا، ولكن بسعر أقل، 30 دينارا مثلا. لو أن هذا الرجل باع تمره، يمكن أن يباع التمر هذه المزرعة 1000 دينار، لكنه باع تمر هذه المزرعة مع بيان النوع والوزن والوقت بسعر أقل، باعه 600 أو 700، نقول هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن النقصان من قيمة المثمن في مقابل تقديم الثمن. كما أننا نقول يجوز العكس، وهو أن يقول صاحب الثمن أبيعك هذه السلعة بدين، انتبه، أبيعك هذه السيارة، أبيعك هذه العمارة، وتسلم لي الثمن بعد 5 سنوات ويزيد في السعر، أمر مباح، لكن بشرط واحد، وهو أنه إذا جاء الأجل لا يزيد في الثمن إذا تأخر عن السداد حتى لا يدخل في الربا. يقول المصنف رحمه الله عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنين. إذن هذا يسمى الاستدلال بالسنة العملية، الاستدلال بالسنة العملية الواقعة في زمن النبوة والرسالة، وهذا من أقوى أنواع الاستدلال. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة، وأهل المدينة أهل زرع، ما هو مثل أهل مكة أهل ضرع، أهل المدينة أهل زرع، وأهل مكة أهل ضرع، ما عندهم زرع، وإذا بهم يبيعون ثمار بساتينهم قبل أن تثمر 1 أو 2 سنين. وهذا أنا رأيته في بعض البلدان، أن المزارع ليس عنده مال، يريد أن يزرع، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، فيذهب إلى التجار ويقول لهم أبيعكم كذا من كيلوات من القمح أو من الذرة أو من الفول من أرضي في الوقت الفلاني، بكم تشترونه؟ يحدد النوع ويحدد الكم والوزن ويحدد الوقت فيشترونه من، فيعطوه الثمن، فيصير عنده سيولة يتصرف فيها على نفسه، على أهله، على أرضه، لهذا المقصد جاز. قال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمهم وسلفهم، لكن ضبطها بضوابط 3. الأول أنه إذا كان مكيلا أن يكون في كيل معلوم، إذا كان موزونا أن يكون بوزن معلوم. إذن الأول أن يبين الكم سواء كان مكيلا أو كان موزونا، هذا الضابط الأول الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني قال: إلى أجل معلوم. إذن أن يبين المدة، متى تسلم لي هذه البضاعة، متى تسلم لي هذه البضاعة. طيب، هذه مسألة مهمة. في بعض الروايات: في شيء معلوم، أضف هذه وهذه فيها الدلالة على ضابط ثالث وهو تحديد النوع، تحديد الجنس والنوع. إذن لا يجوز السلف إلا بهذه الضوابط الثلاث. قال المصنف رحمه الله: ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. إذن معنى هذا أن ما نقدر نبيع السلم فيما لا ينضبط. ما الذي لا ينضبط؟ الأشجار التي تكبر لا تنضبط، الحيوانات التي تكبر وتسمن وتهزل لا تنضبط. إذن لابد أن يكون السلم في كل ما ينضبط بالصفة. تقول له فول نوع معين، فول سوداني جنسه ونوعه كذا وكذا، جنسه عيش أو رز، نوعه بسمتي. الآن يحدد أكثر ويقال مثلا إيش؟ لا، يقال الشركة الفلانية بعد، يحدد أكثر. ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. طيب السيارات الآن منضبطة الأوصاف ولا غير منضبطة؟ منضبطة، يمكن ضبطها رؤية صورتها أو رؤية مثيلاتها، صح ولا لا؟ فلو جاء رجل وذهب رجل إلى اليابان وقال لهم أريد 10 سيارات كامري موديل 2019 لون كذا مكينة كذا، منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط. فقالوا ما عندنا في المصنع، لكن نصنع لك، هات الفلوس. قدم الثمن وأخروا تسليم المثمن، لكن ضبطوه بالوصف وضبطوه بالعدد كم؟ قال 10، وضبطوه بالتاريخ قالوا التاريخ الفلاني نسلم لك. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن يجوز في بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. طيب ذرع مثاله، ذهب رجل إلى شركة النسيج وقال أنتم تصنعون هذا الخام، أنا أريد هذا الخام. قال حاليا ما عندنا هذا الخام إلا بمقدار معين. قال لا، أنا تاجر، أريد أنا كمية كبيرة، أريد 100 طاقة مثلا. طيب قال لا بد أن نصنعها لك، الوصف معلوم والعدد معلوم 100 أو معلوم بالمتر، يقولون له بالمتر ننتج لك مثلا 2200 متر من هذا الخام. إذن هذا أيضا معلوم، ما في إشكال، إلى أجل معلوم ما في إشكال. إذن لابد أن يكون معلوما الجنس والنوع، هذا واحد، معلوم الكم كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا، هذا يسمى معلوم إيش؟ الكم. إذن معلوم الكيف جنسا ونوعا، معلوم الكم يعني ماذا؟ كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا. معلوم الوقت، معلوم الوقت إما بالأسابيع بعد 4 أسابيع، وإما بالشهور، وإما بالسنين، وإما بالتواريخ، كل ذلك أمره سهل. قال وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، هذا بيع جائز باتفاق الفقهاء لا نعلم فيه خلافا. قال ويجوز السلم في شيء يقبض أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، هذا أيضا مسألة مهمة. أنت ذهبت إلى مصر ودخلت إلى شركة النسيج التي تنسج الملابس الداخلية القطن 100%، فقال لك المصنع نحن نصنع لك ما تريد. قال أنا أريد 1000 قطعة من هذه الملابس الداخلية. قالوا 1000 صنعتها دفعة واحدة صعب، لكن نحن نصنع لك كل 100 قطعة نرسلها لك، والثمن كذا وكذا، ونهاية الأجل تاريخ الفلاني. إذن جائز أن يسلم المثمن أو يستلم المثمن على دفعات، أمر مباح ما في أي إشكال. كما العكس جائز، تذكرون العكس قلنا لو أن إنسانا باع لك سيارة وقال هذه السيارة 12,000 دينار، تسلم لي المبلغ 12,000 دينار على شهور، كل شهر تسلم لي 400 دينار 300 دينار، نهاية التسليم في شهر فلاني، ما في بأس، أمر مباح. إذن هذا السلم مباح وعكسه مباح. فكما أن تأخير المثمن مباح مع تسليم الثمن، كذلك العكس مباح. قال طبعا بالنسبة لبيع السلم، بيع السلف متفق عليه بين العلماء، بخلاف الزيادة مع التقسيط فهذا مباح عند جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية. قال لم وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجوز. إذا أسلم في ثمنا واحدا في شيئين لم يجوز. لماذا؟ هنا سؤال، اكتب لماذا؟ لأنه دخل فيه الإبهام. قال أنا أشتري منك مثلا، قال أنا أشتري منك 100 كيلو من تمر البرحي والسكري، ولم يبين عدد أي واحد منهم، هذا كم وهذا كم، ما بين، هذا لا يجوز، لأنه دخل في الكيف، دخل في الكيف الإبهام. ما ندري من هذا النوع كم تريد، من هذا النوع كم تريد، ما نعرف. إذن هذه مسألة أولى، إن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز، اكتب لكونه دخل فيه الإبهام ولم يحصل فيه تعيين الوصف والكم. لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. فلو قلنا له لا يجوز أن تشتري هكذا، قال إذن خلاص أبين، أنا أريد منك 1000 كيلو من التمر، 500 كيلو من البرحي، و 500 كيلو من الإخلاص، بين ولا ما بين؟ إذن جاز، ما في إشكال. قال ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، هذه قاعدة أيضا مهمة. أنت اشتريت مثلا، واشتريت بالسلم أو بالسلف، اشتريت مثلا رز بسمتي، لا يجوز الآن أن تصرفه إلى القمح، لا يجوز أن تصرفه إلى القمح. لماذا لم يجوز له أن يصرفه إلى غيره؟ قال الفقهاء سدا لباب الربا، سدا لباب إيش؟ الربا، وذريعة إلى باب الربا. بعض الناس ما يعرف، يقول ليش ما يجوز، كيف يعني بغير؟ لا، لأن هذا الباب إذا فتحنا يفتح بابا من أبواب الربا. كيف؟ نضرب لكم مثال، لما قلت لو أنا أريد 1000 كيلو من التمر الإخلاص، فوافق الرجل وأعطيته المبلغ، أعطيته 500 دينار، لما جاء الوقت قال الرجل والله ما أنتجت مزرعتي 1000 كيلو من الإخلاص، ما أنجد، أصرفه إلى غيره. فيقول الرجل طيب أصرفه إلى غيره، لكن ما يكفيني 1000، أنا أريد 2000، ها صار ربا ولا لا؟ الآن دخل فيه الربا الآن. قال ولم يجز له بيعه قبل قبضه، هذه أيضا مسألة مهمة. أنت الآن ذهبت واشتريت 10 سيارات من شركة مصنعة، ثم قالوا لك التسليم في شهر شعبان، ما يجوز لك أنت أن تبيعه حتى تقبضه. أما إذا كان طعاما اكتب فبالاتفاق، وأما إذا كان غير طعام فعلى الصحيح لم يجز بيعه. فإن قال قائل لماذا لم يجز بيعه وهو منضبط الوصف؟ الجواب لأنه لم يدخل في ملكه بعد، واضح؟ الجواب أنه لم يدخل في ملكه بعد. فإن قال فلماذا لا تعتبرونه من بيع الموصوف بالذمة، من بيع الموصوف بالذمة؟ نقول هذا قال به بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال ولا الحوالة به، هذه أيضا مسألة مهمة، هل تجوز الحوالة في السلم؟ بمعنى أن أنت اشتريت من إنسان 1000 كيلو، ثم جاءك آخر وقال حول علي هذه 1000 كيلو، الطالب يا فلان حولها علي، أنا أعطيك 1000 كيلو من التمر. المذهب أن الحوالة في السلم غير جائزة، لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري، واضح؟ يعني حين اللي يطالبك ألف زيد، ما يصير زيد يقول خلاص أنا ما راح أطالبك، أنا أخلي عمرو يطالبك، ما يجوز إلا وكالة. أما أن يصبح هو مطالب أصيل لا. كذلك في الجهة المقابلة بالعكس، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. تجوز الإقالة فيه بشرط واحد، ما هو؟ عدم الزيادة والنقص. يعني مثلا لما جاء وقت التسليم قال الرجل الله ما أنتجت مزرعتي شيئا وأقلني، فقال أقيلك أعطني مالي، يجوز. لكن لو قال أعطني مالي وزيادة لا يجوز. واضح؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه يدخل في باب الربا، يدخل في باب الربا. طيب يجوز الفسخ في بعضه، سلم نصف البضاعة، النصف الثاني عجز قال أقلني، قال أقيلك أعطني نصف مالي، جائز، هذا أمر مباح. هذا خلاصة ما يتعلق بالسلم. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي رافع أن رسول باب الله باب القرض ولا مات بالباب؟ أي صح. أحسن الله إليكم. باب القرض. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيار رباعيا، فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط، وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شيء شرط شيء. التنوين خطأ هنا، صلحوه. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. نعم. قوله رحمه الله باب القرض. القرض هو الذي نسميه نحن اليوم الدين، والقرض أو الدين من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق. والصواب من أهل العلم أن والصواب من أقوال أهل العلم أن القرض من باب الإحسان، أن القرض من باب الإحسان، وهو نوع من أنواع الصدقات. بعض الناس يمتنع عن إقراض الناس ويظن أن هذا خير له، ما دام الله عز وجل أعطاك كل ما تستطيع أن تقرض أقرض، فإنك المقرض متصدق، ويرجع لك المال إن آجلا أو آجلا. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. استسلف يعني طلب سلفة، احنا في الكويت عندنا يقولون فلان يبي سلفة، هذا معنى السلفة، لكن العرف خصص السلفة بالدين بالمال، وأما في اللغة فإن الاستسلاف يكون في المال وفي الأموال. استسلف من رجل بكرا، البكر الفتي من الإبل، والجمع أبكر وبكار، والأنثى بكرة. والمقصود أنه أخذ طلب من رجل بكرا حتى يكون قويا فتيا شجاعا ليستخدمه أو يركبه. قال فقدمت عليه إبل الصدقة، هذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف البكر لا لنفسه وإنما لأجل مصلحة المسلمين، ولذلك أدى القرض من بيت مال المسلمين. فقدمت عليه إبل الصدقة، ولهذا استدل الفقهاء رحمهم الله على أن ولي الأمر المسلم إذا صرف شيئا لأجل مصلحة المسلمين أنه يجوز له أن يأخذ من بيت مال المسلمين حتى يؤدي ما قد صرفه. وإبل الصدقة المقصود بها هنا هي صدقة الزكاة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني مقابل الناقة ناقة، مقابل الجمل جمل، مقابل البكرة بكرة، هذا هو الدين، هكذا تقضى 100 دينار 100 دينار. فرجع إليه أبو رافع فقال، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، خيارا أي من أنفس الرباعيات، والرباعي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة، الرباعي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة، معناها أنه من أنفس ما يكون. إذا كان للبكر ما كان في السنة الثانية فالخيار الرباعي ما كان في السنة الرابعة، وهو من أنفس ما يكون سمانة وجسما. فقال صلى الله عليه وسلم، أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. استدل بهذا الفقهاء رحمه الله على جواز رد القرض بأحسن منه، جواز رد القرض بأحسن منه، بشرط واحد ولا بشرطين؟ بشرطين. الأول ألا يكون ذلك مشروطا عند العقد، بشرط ألا يكون ذلك مشروطا عند العقد، ما يقول له خذ هذا البكر وجيب لي إياه رباعية، هذا ما يجوز. خذ 100 دينار وجيب لي إياه 110، هذا ما يجوز، هذا ربا. الشرط الثاني ألا يكون ذلك مشروطا في العرف، لأنه إذا جرى به العرف فصار كالمشروط اللفظي. إذن لا يشترط لفظا أن لا يكون مشروطا عرفا، أو لأن المشروط العرفي منزل منزلة المشروط اللفظي. قال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطي فإن خير الناس أحسنهم قضاء. والإحسان في القضاء له صورتان، هذا نقوله لأن بعض الناس يطلب القرض ثم يسيء ولا يحسن. كيف تحسن في أداء الدين؟ بأمرين. الأول أن تؤدي الدين في الوقت المحدد، وإذا لم تستطع فأن تطلب منه التأخير بلطف وبقول حسن، مو تطنش. بعض الناس تطنش، ها؟ صح ولا لا؟ كأن المال مال أبوه، هذا ما يجوز. هذا الإحسان الثاني هو أن يرد الدين بأحسن منه بالشرطين السابقين. قال المصنف رحمه الله ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. هذه مسألة مهمة. الآن أنت اقترضت شيء لابد ترد عينه؟ الجواب لا، ما يلزم أن ترد عينه، إلا إذا كان العين غير مستهلك فنعم ترد عينه، ولكن هذا لا يسمى قرضا، هذا يسمى عارية. ها تسمى إيش؟ عارية. مثلا أخذت من إنسان سيارة، قلت له سمحت أعطيني سيارتك، خلى عندي شهر ما عندي سيارة، سيارتك واقفة، أنت عندك سيارة ثانية، قال خذها، هذا ما يسمى قرضا، هذه تسمى عارية. أما القرض فهو أن الإنسان يرد مثله، أعطاك 100 دينار ترد له 100 دينار، ما هو لازم هي نفسها لكن مثلها، 100 دينار دينار كويتي ترد 100 دينار كويتي. أخذت من إنسان 1000 دينار كويتي ثم جئت ومعك ريالات، فلا بد أن ترد مثله، فتنظر 100 دينار في يوم الأداء كم يساوي من الريالات السعودية فتعطيه الريالات السعودية. لكن ما يجوز أن تقول له حين القرض أعطيني 100 دينار وأنا أعطيك بعد شهرين 1300 ريال، ما يجوز هذا. ليش؟ لأن 100 دينار في وقت الأداء قد يساوي أكثر من 1300، قد يساوي أقل من 1300، فيدخل فيه الربا. واضح؟ إذن لا بد من رد المثل وقت القضاء. اكتب هذه العبارة، ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله وقت القضاء، ما هو وقت الاقتراض، وقت القضاء. هذا بعض الناس يقول أنا أعطيت فلان 10,000 جنيه، كان 10,000 جنيه يساوي 400 دينار، الآن 10,000 جنيه يساوي 300 دينار، ماذا أفعل؟ لا، ليس لك إلا 10,000 جنيه، ما لك علاقة بشيء بالدينار. ها؟ العكس نفس الشيء، يجب أن تطالبه بالدينار، ما لك علاقة بالجنيه. المهم أنت تنظر ماذا أقرضت فتأخذ مثله أو قيمته. قال ويجوز أن يرد خيرا منه كما مر معنا لحديث أبي رافع، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط، هذا أيضا جائز. يعني مثلا يأخذ من إنسان 100 دينار وبعدين 100 دينار وبعدين 50 دينار وبعدين 300 دينار فيردها تفاريق أو يردها جملة، هذا أمر مباح، هذا أمر مباح. وإن أجله لم يتأجل، هذه مسألة أيضا مهمة. ها؟ نعم، وإن أجله لم يتأجل حتى لا يدخل فيه الربا لا يجوز، إلا في صورة واحدة وهو أن يؤجله بلا شرط، أن يؤجله بلا شرط زيادة، هذا أمر مباح. أو لعسر مع عدم الزيادة فهذا أمر مباح. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، انتبه لهذه المسألة. ما يجوز يقول أعطيك 10,000 دين بس بشرط تسكنني في بيتك لمدة سنة مجانا، أو تسكنني في بيتك لمدة سنة بإيجار كذا وكذا، هذا ما يجوز، لأن القاعدة اكتبها كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا حديث لا يصح لكنه قاعدة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، قاعدة متفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله. حتى كان من السلف من إذا أقرض إنسانا لم يستظل بجدار بيته، انتبه، كان من السلف من إذا أقرض إنسانا شيئا لم يستظل بجدار بيته. ليش؟ خشية أن تذهب أجر الصدقة التي هي القرض، وخشية أن يدخل في الربا. إذن نقول لا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، هذا شيء مهم جدا، ولا إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. طبعا هذا الشرط جائز ما في إشكال، لأن الرهن أو الكفيل لحفظ المال، لحفظ القرض، هذا أمر مباح. ولذلك جاء في القرآن الكريم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لماذا نكتبه؟ استيثاقا. ها؟ لماذا نكتبه؟ حفظا للحقوق. قالوا إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، نص القرآن. وقال يوسف عليه السلام وأنا به زعيم، هذا هو الكفالة. قال ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. يعني مثلا أنت أخرطت إنسان مال بعدين جاء وعزمك، ما يصير تروح عزيمته. ليش؟ عزمك عشانك أعطيته الدين، دخل في الربا. لكن لو كان من عادته أن يعزمك قبل ما تعطيه الدين ثم عزمك ما يضرك. نعم. أحسن الله إليكم. باب أحكام الدين، من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، وإن أراد سفرا يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك، وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره، فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة، فإن كان موسرا لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه، فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه لم يجز أحسن الله إليكم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه من أرشها أحسن الله إليكم أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره، ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم، فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. لما ذكر القرض ناسب أن يذكر أحكام الدين، لأن هناك أحكام متعلقة بالدين. قوله رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب بفتح اللام، هنا مكتوب بكسر اللام خطأ، لم يطالب به قبل أجله. يعني أنت أعطيت الإنسان 1000 دينار وقلت له هذه 1000 دينار تسلمها لي في نهاية رمضان، جاء أول رمضان ما يصير تقول تروح تقول له أعطني 1000 دينار اللي أعطيتك إياه، ما يصير. قال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، هذه واضح. والقانون عندنا في الكويت أن الديون المؤجلة ليس لأحد أن يطالب بها قبل أجله، سواء كانت الديون للحكومة أو للبنوك أو للمؤسسات أو للأفراد. ولم يحجر عليه من أجله، يعني ما يصير أنك أنت أعطيت إنسان 20,000 دينار قلت تسلمها لي بعد 2 سنين، ما يصير تروح تسوي عليه منع سفر لأجل أنه تخاف والله أنه يروح وما يسدد لك، ما يجوز هذا محرم أو يحجر. لذلك القانون عندنا في الكويت أنه لا يحجر على أحد مطالب بدين مؤجل، وإنما الحجر يكون أو المنع يكون على من جاء وقت الاستحقاق ولم يسدد. قال: ولم يحل بتفليسه، هذه مسألة أيضا مهمة. لو إنسان اقترض منك 1000 دينار وأنت قلت له بعد 2 سنين، بعد 2 شهر أعلن إفلاسه في الجريدة الرسمية: فلان ابن فلان مفلس، تعال اللي عنده فلوس يطالبه يجي آخره. أنت بالنسبة لك ليس لك أن تطالب، ليش؟ لأن دينك لم يحل بعده، هذا معنى ولم يحل، أي ولم يحل الدين الذي لم يأتي وقته بتفليسه قبل وقت الدين، ولا بموته إذا وثقه الورث برهن أو كفيل. أنت تطالب شخص بدين 10,000 قلت له تسدده لي بعد 2 سنين، مات الرجل بعد 2 شهر، هل بموته يصبح الدين مستحقا لك؟ بعض أهل العلم يقول إن الدين يحل بالموت، لكن المذهب عند الحنابلة أن الدين لا يحل بالموت إلا إذا لم يستوثق الورثة برهن أو كفيل. القانون عندنا في الكويت أن الديون تحل بموت الإنسان، ماخذين بمذهب الحنفية أن الديون تحل بموت الإنسان، ويجوز للورثة أن يتحملوا هذا الدين، فإن تحملوا عن الميت صار الدين عليهم لا على الميت. قال: ولا بموته إذا وثقه الورثة، هذا قيد، هذا شرط، إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. قالوا له: خلاص خلك أنت طالب أبونا ب10,000، هذه 10,000 احنا نعطيك اياه اذا جاء الوقت، وهذه هذا البيت رهن عندك ما في اشكال، هذا البيت لوالدنا ما راح نقسمه في الميراث، هذه الارض لوالدنا ما راح ندخله في الميراث ما في اشكال، هذه الوديعة لوالدنا ما راح نقسمه حتى ننهي دينك، ما في إشكال. وإن أراد سفرا يحل قبل مدته، هذه مسألة أخرى الآن مهمة جدا. وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. يعني إذا أراد أن يسافر وفهم صاحب الدين أنه إنما يريد أن يسافر لأجل أن يتخلص من الدين أو يذهب إلى الغزو متطوعا من نفسه، يقول يذهب إلى الجيش ويقول لهم أرسلوني مع القوة اللي تروح إلى السعودية في الحدود في اليمن مثلا، فلغريمه منعه، منعه من السفر ومنعه من التطوع في الغزو. لماذا للغريم المنع؟ لأنه فهم أنه يريد أن يسافر حتى لا يؤدي الدين. لكن إذا أراد أن يسافر ولكن ليس هناك أمارة أو دليل يدل على أنه لا يريد أداء الدين، وإنما سفر عادي وليس سفرا مخوفا. السفر المخوف، الغزو، هذه أشياء مظنة الهلكة فلصاحب الدين منعه منه. أما السفر غير المخوف ولا ليس لصاحب الدين أن يمنعه من السفر إلا أن يوثق بذلك. إذا وثق ذلك مثل قال له قبل لا تسافر روح اكتب لي في المحكمة أني أنا طالبك بألف دينار، ما في بأس حتى لو كان سفرا مخوفا أو غزوا متطوعا فيه. وإن كان الدين حالا، حالا أي جاء أجل السداد، جاء وقت السداد، حل الدين أي بمعنى جاء وقت سداده. وإذا كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره، وجب إنظاره هذا عند الحنابلة لقول الله جل وعلا فنظرة إلى ميسرة. والحنفية يقولون إن الإنظار ليس بواجب، إن الإنظار ليس بواجب. فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. طيب الآن إنسان يطالب إنسان بدين، جاء الوقت ما يريد أن يسدد، هل له أن يطالب بحبسه؟ على قول الحنابلة يجب إنظار المعسر، لا يجوز حبسه ما دام معسر. على قول الحنفية أنه لا يجب وإنما يندب، أيضا لا يجوز حبسه. إذن لا يجوز حبس المعسر في أداء الدين إلا إذا ادعى الإعسار وليس كذلك، عند بيت، عند شركة، عند أسهم، ها، عند مزرعة، عند جاخور، عند شاليه مثلا، عند أرض مزرعة، فهو يدعي الإعسار وليس بمعسر، فله أن يطالب بحبسه حتى يبيع بعض ما يملك لأداء دينه. واضح؟ هذه مسألة مهمة. وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره. فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله، لأن يمين اليمين يكفي في مع ادعائه يكفي في إثبات الإعسار، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله، اكتب هنا فلا يقبل قوله ولا يمينه، اكتب ولا يمينه، إلا ببينة، يجيب شهود وأدلة أنه والله صرف هذا المال، باع هذه الأرض ونحو ذلك. فإن كان موسرا لزمه وفاؤه. طيب إذا كان الرجل موسر وما يبي يؤدي دين الناس، عنده فلوس لكن ما يبي يؤدي الدين، يحبس، يجب على الوالي أن يحبسه حتى يؤدي الدين. فإن أبى حبس حتى يوفيه، اكتب، وهذا باتفاق الفقهاء، يحبس باتفاق الفقهاء ما دام موسرا قادرا على قادرا على أداء الدين. بعض الناس قادر على أداء الدين ما يبي يؤدي الدين، ليش؟ قال يمكن الحكومة تسقط القروض، هالشكل نظرته، هالشكل يمكن الرجل هذا أو الشركة هذه إذا ما طلتهم يقول خلاص يبا احنا مالين منك، يبا جيب لنا رأس المال وما نبي منك شيء، جيب لنا بعض المال ما نبي منك شيء، يفكر التفكير هذا، يظن أن المسكين أنه إذا أسقط حقوق الناس بغير طيب نفس منه أن هذا يحل له. لا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. انتبهوا لهذا الحديث. قال: فإن كان موسرا لزمه وفاه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. فإن كان ماله لا يفي به كله فسأل ورماه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته. إذن أول شيء الحبس، فإن أبى مع الحبس أداء الدين يجب أن يحجر على تصرفاته. مثل عندنا في الكويت ما يجددون بطاقة المدنية، ما يجددون رخصته، ما يمشون له معاملة، ونحو ذلك، أو يحجر عليه من أي تصرف. قال: فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه. يعني لا يجوز أن يتصرف في ماله ولا أن يقر بهبة أو هدية أو عطية، ويتولى الحاكم قضاء دينه. حين إذا حجر على إنسان فالحاكم أو القاضي أو الدولة هو الذي يتولى بيع حاجاته وشركاته وأداء الديون عنه. ويبدأ طيب الحاكم يعطي من؟ هذا الرجل ناس كثيرين يطالبونه، يعطي من؟ قال: أولا يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إليه من أرشها أو قيمة الجاه. إذا كان أحد يطالب بأرش جناية، عبد من عبيده ضرب إنسان فكسر يده، ثم صار هناك أرش، حكم القاضي بأن كسر اليد فيه كذا وكذا وكذا من المال، فأولا يؤدى أرش الجنايات. هو كان يسوق سيارة فصدم إنسانا، فأصبح هذا الإنسان لا يستطيع العمل، فحكم القاضي بأن يسدد لهذا الرجل 40,000 دينار مثلا. فأولا يسد هذا الدين الذي هو إيش؟ في أرش الجناية، سواء منه أو من عبيده. واضح؟ رقم واحد إيش نسدد؟ أرش الجنايات، لأنها حق الحقوق، هذا رقم واحد. طيب، رقم اثنين: ثم بمن له رهن. نظرنا في الباقين اللي طالبونه، قال واحد منهم: ترى أنا بيتي، بيت الرجل مرهون عندي، أنت أيها القاضي تبي تبيع ممتلكاته بس بيته مرهون عندي. فيقول له الحاكم: خلاص، أنت الآن البيت هذا ما دام مرهون عندك فأنت أولى رقم اثنين أنت. ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه. كيف يعني يدفع له أقل الأمرين من دينه؟ يعني ينظر ما هو الأقل من دين الرهن فيدفع له، مثلا أو ثمن رهنه، أيهما أقل يدفع. إن كان الدين أقل يدفع له الدين، إن كان الرهن أقل يدفع له الرهن، والباقي له أسوة الغرماء في بقية دينه. مرة ثانية: إذا كان إنسان البيت عنده رهن وهو يطالب الرجل 100,000 دينار، البيت يساوي 80,000 دينار، يقول له الحاكم: اخذ البيت ومالك شيء ثاني، الباقي 20,000 أنت مع الغرماء، إذا بقي شيء نعطيك وإلا مع السلامة. وإذا كان البيت أكثر من 100,000 دينار يساوي، فيعطى 100,000 دينار ثم يباع البيت ويصبح الباقي للغرماء الباقي. رقم ثلاثة: الغرماء الآخرين الذين ليس لهم رهن، كل واحد منهم بقدر سهمه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. رقم أربعة عفوا رقم ثلاثة إذا مرة ثانية نعيد الترتيب. إذا حجر على إنسان وأراد الحاكم أن يقضي ديونه عن ماذا يفعل؟ أولا يعطي من له أرش جناية، ثانيا يعطي من عنده رهن، ثالثا من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه. إذا رقم ثلاثة، إنسان باع من رجل مالا، باع له سيارة، بعدين وجد هذه السيارة بعينها عنده بعدما أعلن الحجر عليه، إذن الذي باعه السيارة يجوز له أن يأخذ السيارة، لكن بشرط أن لا يكون قد تلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. بعض أهل العلم يقول: من باع شيئا ثم حجر على المشتري فإنه إذا وجد متاعه سواء زاد أو نقص، سواء أخذ الثمن أو لم يأخذ، فهو أولى به من غيره. لماذا؟ لأن العين موجود، العبرة بوجود العين بدون النظر إلى الزيادة والنقص، وبدون النظر إلى أخذ الثمن شيئا من الثمن أو لم يأخذ، وهذا هو الصواب. لماذا هذا هو الصواب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، ولم يفرق بينه فيما إذا أخذ بعض الثمن أو لم يأخذ بعضه. قال رقم أربعة: ويقسم الباقي بين الغرماء. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. مثلا الباقي كان 10,000 واللي يطالبونه 20,000، 5 أشخاص يطالبونه 20,000، كل واحد منهم يطالب 2,000، إذن كل واحد منهم يعطى 1,000. طيب بعضهم يطالب 2,000، بعضهم يطالب 500، إذن يعطي كل واحد منهم على نصف، لأن الباقي هو نصف المبلغ المطلوب. هذا معنى قول المصنف: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. طيب هنا يأتي السؤال: والباقي هل يسقط لأنه أفلس أو يبقى في ذمته؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الباقي يبقى في ذمته، أن الباقي يبقى في ذمته حتى يقدر. ومن أهل العلم من قال أنه إذا حجر عليه فإنه ادعي إفلاسه فإنه يسقط حق المطالبة. وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم. من ينفق عليه؟ ولي الأمر. ولي الأمر يحجر عليه ثم يعطيه مبلغ معين من المال حتى ينفق على زوجته وأولاده وعياله. فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. طبعا بالنسبة للحقوق إن وجب له حق بشاهد فأبى، جاء واحد من اللي يطالبون بالدين قال ترى أنا أعرف أنت الطالب فلان بمئة ألف دينار، الآن وجب له حق وفلان يشهد أنك أنت الطالبة بمئة ألف، معروف أن بشاهد واحد هو لا يستحق المئة ألف، لابد مع الشاهد الواحد من يمينه، صح ولا لا؟ طيب هو رفض قال لا أنا ما أحلف، فليس للغرماء أن يلزموه باليمين ولا للحاكم أن يلزمه باليمين، هذا معنى قول المصنف رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. باب الحوالة والضمان، ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر الصواب فلم يحضر، شيل الضمة حطه كسرة. أحسن الله إليكم. فلم يحضر لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله. نعم، الحوالة هو في عرف الفقهاء أخص من الحوالة في عرفنا اليوم. الحوالة في عرف الفقهاء المقصود بها أن إنسان عليه دين، ثم إذا جاءه من يطلبه بالدين يقول أنا عندي مال عند فلان أحولك عليه، تذهب وتأخذ الدين من فلان، هذه هي الحوالة عند الفقهاء. وأما الحوالة في عرفنا فهو أعم، ممكن شخص عنده مال الآن فيحول هذا المال إلى السعودية إلى مصر مثلا. لماذا نسميه حوالة؟ لأن المال حينما تعطيه لهذا الرجل يصبح دينا في ذمته، فهو يؤديها عنك هناك على صورة الدين، وهو عنده مال لشخص آخر هناك، فأنت تطالب وكيلك ويذهب وكيلك من هناك ويأخذ منه المال، فسمي أيضا حوالة لا إشكال في ذلك. إذن من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، يعني أنت يطالبك شخص 100 دينار وأنت تطالب شخص آخر 100 دينار، فقلت له أنا أطالب أخوك روح اطلب من أخوك، قال خلاص تم، ما دام قال تم برئت ذمتك، سواء أخوه أعطاه ما أعطاه هذا مو شغلك، هذا معنى قول المصنف فقد برئ المحيل. إذا قبل الإحالة برئت ذمتك، خلاص انتهت الإشكالية. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، وهذه مسألة مهمة، أن الشخص قال لك أنا أطالب فلان أخوك، وأخوك عنده فلوس ما هو فقير، قلت له لا أنا ما لي شغل بأخوي، لا، ما دام أنه مليء يعني بمعنى عنده مال فيجب عليك أنت أن تتحول إلى عنده وتطالبه هو. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما عنده الآن حتى يعطيك، ماذا يفعل؟ فيحولك إلى من هو يطلبه، يمكن هو مستحي منه، يمكن هو ما يقدر، لكن أنت تقدر. وهل اللزوم هذا من باب الوجوب أو من باب الندب؟ المذهب أنه من باب الوجوب، المذهب عند الحنابلة أن المحال عليه إذا كان مليئا فيجب أن يقبل الحوالة، للحديث إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وجمهور العلماء يقولون إن الحوالة على سبيل الندب، لأن الرجل يمكن يستحي ما يقدر يقول حق أخوه عطني فلوس فلان، هذا كلام صحيح. فالصواب من أقوال أهل العلم أن الإحالة أن الحوالة إيش؟ الحوالة مندوبة، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على عملين فليتبع، هذا فليتبع أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، أمر إرشاد وليس أمر إيجاب. وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، انتبه لهذه المسألة، في فرق بين قبوله الحوالة وبين قبوله الضمان. إذا جئت عند شخص قلت له أعطني 1000 دينار دين، قال من شنو يضمن لي؟ قلت له اللي يضمن لك أخوك ضامن. قلت له أخوك ها أنت تضمن؟ قال نعم أنا أضمن، هذا يجيب لك الفلوس. الآن إذا أخوه ضمن لا يعني أن ذمتك برئت، لا، الضمان لا يبرأ معه ذمة المدين. واضح المسألة هذه؟ خلافا للحوالة. إذن المصنف يقول إن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ ذمة المدين، وصار الدين عليهما، وصار الرجل مخير يطالب أخوه ولا يطالب اللي أعطاه الدين، هو مخير. مثلا أنت كفلت إنسان عند البنك، كونك كفلت إنسان عند البنك مو معناه أن اللي أخذ الدين صار بريء ذمته، لا، البنك مخير بين أن يطالبه هو وبين أن يطالبك أنت لأنك أنت الكفي، يجوز هذا. قال ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبراه برئ ضامنه. هذه مسألة مهمة، لو أنك تطالب إنسان 1000 دينار وكان ضامنه أخوك، ثم أخذت 1000 دينار من اللي عليه الدين، خلاص الضامن برئ ذمته. إذا أخذت 1000 دينار من الضامن برئ المدين ذمته. طيب إذا أبرأت الضامن، إذا أبرأت الضامن لم يبرأ المضمون المدين، إذا أبرأت المدين برئ الضامن، هذا معنى قول المصنف أو أبرأه برئ ضامنه. فإذا أبرأت صاحب الدين قلت أنا طالبك بألف يبقى ما أبي شيء، برئ ذمة الضامن. لكن لو كنت أنت أبرأت الضامن، أنت كفيل فلان، يبقى تدري أنا ما أبي كفالتك، مو معناه أن برئت ذمة المدين، فرق بين المسألتين. أي مضمون عنه، نعم. وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل، هذا معنى قول المصنف، إن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل، اكتب الأصيل أي المدين أو المضمون عنه. وإن استوفى من الضامن رجع عليه، هذه مسألة مهمة. أنت قلت لأخوك يا أخوي أنت ضمنت الرجال ما عنده شيء، أعطني 1000، فهو أعطاك 1000، الآن هو من وين يأخذ 1000؟ هو الذي يطالبه بعد ذلك بالألف، هذا معنى قولي وإن استوفى من الضامن رجع عليه. ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر، هذه مسألة الآن الكفالة، بعض الفقهاء يفرق بين الضمان وبين الكفالة، ما الفرق؟ الحنابلة يفرقون، الضمان أنه يضمن استيفاء الحق، ففي الضمان لك المطالبة بأيهما تشاء. أما الكفالة ليس استيفاء حق، الكفالة إحضار العين، إحضار الرجل. طيب إذا تكفل إنسان بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه الحق، لكن إن أحضره لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء. مثلا إنسان جاء وقال لأبو أحمد أعطيني 10,000 جنيه، قال لأبو أحمد من يكفلك؟ قال يكفلني فلان. طيب خلاص الوقت آخر رمضان، جاء آخر رمضان فجاء فلان بفلان هذا ومعه يده، قال ها يا فلان هذا هو فلان خذ حقك منه، فأحضره، قلت له أعطني الدين، قال أعطني بس يومين، قال خلاص روح. الآن هو جابه ولا ما جابه؟ جاب. بعد يومين راح الرجل اختفى، ليس لك أن تطالب الكفيل، لماذا؟ لأنه أحضره. لكن لو لم يحضره في الوقت المحدد لك أن تطالبه بالدين، فإن مات برئ كفيله، هذه مسألة مهمة. إن مات الرجل قبل المطالبة بالإحضار، إن مات الرجل قبل المطالبة بالإحضار ليس للكفيل كفالة، لأنه مات الرجل إيش يفعل؟ ماذا يحضر لك؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.